يمكن أن يذكر. لكن حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع صحيح وثابت. الإمام ابن عبد البر قال بأنه رواه 13 صحابيا، 13 صحابيا رووا لنا هذا الحديث عدا عبد الله بن عمر، في 13 صحابيا رووا لنا الحديث بالرفع عدا سيدنا عبد الله بن عمر، وروي في الموطأ، ورواه الإمام البخاري، ورواه الإمام وذكر ابن عبد البر أن أهل الكوفة هم الذين كانوا لا يرفعون، أهل الكوفة هم الذين كانوا لا يرفعون، وأن غيرهم خالفوهم فرفعوا. لكن ابن القاسم رحمه الله في روايته هذه عن مالك، وأكثر المالكية، أكثر المالكية يقولون بعدم الرفع، كما هي الحال بعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فيما يسمى القبض، وهذا في حديث مستقل سنفصل فيه في أوانه، لكن المسألة موجودة. الإمام الغرياني كان يقول بأنه لا سلف لهم، وهو يعلق على الرأي المخالف لرأيه هو الذي يراه، وهو يرى بأن القبضة، بأن رفع اليدين في الركوع والرفع منه موجود ويقول به، قال لا سلف لهم في ذلك عدا ما روي عن ابن مسعود أو روي عن سيدنا علي. كل الأحاديث التي رويت إنما رويت بالرفع في الركوع والرفع منه، وقد روي ذلك عن أبي هريرة، والقول بالرفع قال كان عليه أهل الشام وأهل الحجاز وأهل البصرة، والذين لا يرفعون أهل الكوفة، الذين لم يكونوا يرفعون إنما هم أهل الكوفة الذين لم يكونوا يرفعون. والإمام بن وهب وهو كبير من المالكية المعروفين قال كان يرفع عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو الذي أورد لنا نصا غريبا، قال صحبت مالكا ابن أنس وهو إمام المذهب، قال صحبت الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة، قال فما مات إلا وهو يرفع يديه عند الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يقوم من ركوعه، أن يرفع من ركوعه، وكان يقول عند الافتتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا ابن وهب يقول عن الإمام مالك، قال أنا السنة الأخيرة من حياة الإمام مالك صحبته فوجدته على هذه الشكلة، لكنني سألته، قال سألته ولماذا لا تفتي به، قال أكره أن أحمل الجاهل على ما لا يعرف فيظن أن هذا فرض من الصلاة. هذا تبرير الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال هذا، وهذا يدل على أن الإمام مالك كان عنده أيضا دعاء الاستفتاح، هذا الذي لا يوجد عند المالكية، كان موجودا عند الإمام مالك، وقلت إنه كان يقول هذا رواية الإمام بن وهب رضي الله تعالى عنه، والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا مروي عنه، لكن الفتوى بغير مالك، بغير ما كان عليه الإمام مالك. ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله أبو بكر قال إن الإمام الطرطوشي أبو بكر مرة زار مسجدا كان في إشبيلية، وإذا به كان هناك رجل يسمى رئيس البحر، هذا عات من العتات وله حرس وهيبة وقوة، قال فدخل الإمام الطرطوشي وكان يرفع يديه، قال فلما رآه ذلك الرجل يرفع يديه أمر حراسه بأن يغرقوه في البحر، قال حتى شفع له الإمام أبو بكر بن العربي، وقال فلما شفعت له شفعني فيه وعفى عنه، قال قلت له هذا أمر فيه خلاف، فلماذا تفعل هذا؟ قال فقال لي أبو بكر بن العربي: أو أقتلوا من أجل سنة؟ قلت له: هم لا يعرفون، لا يعرفونك، لأنه كان عالما مالكيا كبيرا. قال لهم: لا يعرفونك ولا يعرفون السنة، فلماذا تكلفهم ما لا يطيقون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فيما روي من حديث وإن كان ضعيفا، قال: خاطب الناس بما يفهمون. وورد عن السلف قال: خاطب الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأوردوا أن الإمام أبا هريرة قال: إن لي علما لو بحت به لقطع مني هذا الحلقوم. وعن زين العابدين أنه قال: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسن. لكن الخلاصة بعد ذلك أن الفتوى عند المالكية أنه لا رفع إلا في افتتاح الصلاة، وأنه كما قال الإمام محمد بايب العالم رحمه الله كان يقول في شرحه على العزية، يقول: والرأي عندي ألا ينكر رافع على غير رافع، ولا ينكر غير رافع على رافع. الذي يرفع لأنه موجود سنة، والذي لا يرفع موجود فتوى وحكما ومستدل عليه بدليل. فلا يجب أن يكون هذا الأمر سببا في خلاف المسلمين، بل يترك الأمر على أصله ويؤخذ بمشهور الفتوى، ومن أخذ بالسنة ترك ولا ينكر عليه. نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير.